من الطاهرين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في التيمم. وآخر شيء وصلنا منكم مسألة 372 مع الاضطرار يسقط المعسور ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع. في الأقطع مقطوع اليد، مقطوع اليد يسموه أقطع، يعني هو كل عاهة من العاهات تطر على وزن أفعال، أعرج، أبرز، وهكذا حكم وهكذا. مع الاضطرار يسقط المعسور ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من حكم الأقطاع وذي الجبيرة، مر علينا أن الجبيرة يمسح عليها، كذلك في التيمم يمسح على جبيرة. فالحائل والعاجز عن المباشرة من شراط التيمم، من شراط التيمم شنو؟ المباشرة. مع العجز عن المباشرة يسقط، وإذا سقطت المباشرة يسقط ويممه خيره كما سيأتي. والعاجز عن المباشرة كما يجري هنا حكم اللحم الزائد والود الزائد وغير ذلك كما مر علينا في الوضوء. العاجز يممه غيره، عاجز عن مباشرة التيمم يممه غيره، ولكن يضرب بيده العاجز ويمسح بهما مالكا. يعني لو كان بالإمكان أن يضرب بيده العاجز أو يضعهما على الأرض، يعني العاجز عنده يده، له يده، ولكنه عاجز عن حال تحريك اليدين لمرض لعلة، يجي واحد ياخذ يده العاجز ويضرب بهما ويمسح بنفس يده العاجز وجهه وكفه، هذا مع الإنسان. أما لو فرضنا أنه لا يمكن أن يؤتى بالتيمم بيدي العاجز، يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما نفس المتيمم هنا تقريبا درجة تقول رابعة. الدرجة الأولى أن يباشر التيمم بنفسه دون استعانة من أحد، درجة أولى. درجة ثانية يباشر التيمم بنفسه باستعانة من طرف آخر. المرتبة الثالثة أن يجي واحد يمم ما يقدر عاجز، ولكن العاجز على نحوين، مرة يصير عاجز عن تحريك اليدين ويمكن يمسح باليدين وجهه ويديه، والمرتبة الأخيرة أنه عاجز عن التيمم مطلقا حتى بتحريك يديه عن طريق مباشر آخر ما يمكن. في المرتبة الأخيرة أن يكون عاجز عن حتى تحريك اليدين ومثلهما ففي هذه الصورة يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما. الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته. يعني هذا بشر، هذا مو شعر جبهة، هذا نازل على الجبهة، فكأنما صاير حاجز حائل يجب رفعه. أما الشعر النابت في نفس الجبهة، نابت في نفس الجبهة أو في نفس اليدين، فهذا يمسح عليه. الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته. وأما النابت فيها وكذلك في اليدين في الكفين، يعني فالظاهر الاجتزاء بمسحه أو بمسحه. ليش؟ لأن غالبا أيدي الناس لا تخلو من الشعر، ولم يرشد الروايات بلزوم إزالة هذا الشعر، فاستكشف من هذا أنه يجتزى بالمسح على هذا الشعر. إذا خالف الترتيب بطل. شو اللي يبطل؟ يعني الترتيب شنو؟ مسح الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى. خالف الترتيب، نفرض أنه مسح اليدين قبل وجه أو مسح اليسرى قبل اليمنى، خالف الترتيب بطل. متى يبطل؟ مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان. شرط واقعي لا يعذر فيه الناس، لا يعذر فيه الجاهل. أما لو لم تفت، لو لم تفت اللي هي الموالاة، صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب. فلو مسح اليسرى قبل اليمنى والتفت قبل فوات المولى، شو يقول له؟ امسح اليسرى. ليش؟ يحصل الترتيب خلاص، يصير اليسرى مسحت بعد اليمنى. لكن هذا اذا ما فاتت المولى. اما اذا فاتت المولى يبقوا، يجب عليه اسماء. إذا قلنا يبقى اشتانها يحتاج إلى استئناف. الخاتم إنه إذا خالف الترتيب يبقى، إذا لم تفت المولى، يعني مثلا مسح وجهه ومسح يده اليسرى ومسح يده اليمنى بعدين، وبعد 10 دقائق التفت بحيث ايش؟ ايه بطل سامومه. لما بالإنسان الآن يمسح يده اليسرى، لأن صار فاصل بين، يصير فاصل بين مسح اليد اليسرى وما قبلها من أفعال. أما لا في الحال توه ولا فاتت الموالاة، يمسح فقط يد اليسرى ليحصل الترتيب. بلى يكون في الوضوء. الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم، حائل بين الماسح والمنسوق، فلا بد من ذلك. الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم. السيد الثاني من اعتبر شرط واجب هذا، يقول الأحوط الأولى. شنو الفضاء؟ فضاء يعني مرة يصير الأرض، مرة يصير فضاها، يعني مرة واحد ما يتصرف في الأرض المغصوبة لكن يتصرف في مثلا هذا حد بينه وبين جاري أنا هذه أرضي هذه أرض جاري هذه أتيمن أضرب يدي هنا مثلا وأقعد منك وأمسح يدي في فضاء الشخص في الخزي أحط جوبا إباحة الفضاء في الثاني يقول أحط الأولى وإذا كان التراب إحنا قلنا التراب لابد أن لا يكون مغصوبا عليكم السلام ورحمة الله إذا أنا عندي ثلاثة أشياء عندي التراب الذي أتيمم به وعندي الفضاء الذي أتيمم فيه وعندي الإناء إذا كان التراب في إناء يصير مرة يصير التراب مغصوب مرة مباح إذا صار مغصوب التراب حكم التيمم يجي والتيمم به باب طيب التراب مباح ولكنني أتيمم في فضاء مغصوب حكم التيمم على رأسي أحط جوبا بطلانا مرة لا التراب ما مغصوب والفضاء ما مغصوب لكن أنا غاصب الإناء صحان ما مبني ما أختي أحط السيرامون من دون الراعي أجي أتنم في الرمل اللي في هذا الإناء شيء الخوش يقول وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب علي ليش؟ لأن ضربك على الرمل إذا تصرف في الإناء والإناء مغصوب أحسن تجد التراب فيه طيب الثاني يقول أحط استحبابا لا أطالة الإباحة ذيك مع الشك في الحرمة مع الشك في الحرمة نجمع على الإباحة جاتنا مثلا فواته من الميسيا اللي بينت الحين ذي اللي ما قط عمرنا شفناها ولا لا عندها للدور ومشك الصاهر يقول كيوي طهر الكيوي كيوي ما قط ما قط عرفنا جانا ما يدري يقول هذا حلال حرام عن هالكيوي يقول الشرع له الأصل الإباحة هذا مو هنا يعني إذا شك في أن هالشيء محرم أو محلل ولذلك هنا يعني بالنسبة للوضوء بالنسبة للحكم بالنسبة للتيمم حكم التيمم وضعان أما تكليفا من التصرف في لا الأرض المغصوبة ولا فضاءها إلا بإذن صاحبها لكن كحكم وضعي لصحة التيمم هالكلام مسألة ناظرة إلى هالجهة ما الحكم التكليفي واضح المسألة إذا شك في جزء من يعني كم جزء التيمم ثلاثة إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت قاعدة الفراغ يعني أنا مسحت اليسر بعد ما خلصت مسحت اليسر قلت من الآن قبل ما مسح اليسر هل مسحت يدي ولا لا لا أعتني بالشك أو شككت في أنني هل مسحت يدي اليمنى أم لا لا أعتني بالشك ولكن الشاك إذا كان في الجزء الأخير في الجزء الأخير مسح اليسر عليكم السلام الذي لا يتحقق الفراغ إلا به ولا لا هم متى قال لي أنا فرغت من التيمم إذا مسحت اليسر الحين اللي يتحقق به الفراغ نفسه هو اللي صاير مشكوك فيه زين إذن مرة يصير الشك في مسح الوجه وهذا الشك حصل بعد مسح اليسرى شو الحكم؟ لا تنمشي ومرة يصير الشك في مسح اليمنى كذلك لكن إذا شك في مسح اليسرى ماكو فراغ هنا، لأن الفراغ يتحقق بإيش؟ مسح اليسرى. خمسة، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت المولى ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة ونحوها، فلا حوط التفات إلى الشك. طيب، معنى الكلام معناها الشك في لو خلص التيمم وقام يصلي ويصلي شك هل مسحت يدي اليسرى ام لا، تبنى على صحة تيمم لما دخل الصلاة، او هو في البيت متيمم وراح المسجد ورحت المسجد تستغرق لها 10 دقائق 5 دقائق، لما راح المسجد قال الحين تيمم اللي تيممته في البيت هل مسحت على اليسرى ام لا، لا يعتني شكي لفوات. إذا نقدر نقول أن قاعدة الفراغ تجري في التيمم، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محل لم يلتفت. شنو بعد التجاوز عن محل؟ لا يعني لو شك في مسح الوجه وهو يمسح يده اليمنى لا يعتبر الشك، فسمى قاعدة التجاوز. اللي تجري في الصلاة مثلا مثل ما الصلاة لو شك في تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة، هو يقرأ الفاتحة قال أنا كبرت تكبيرة الإحرام ولا لا، لا يعتبر الشك، هذه قاعدة التجاوز سموها قاعدة التجاوز. شك في السابق في الفعل السابق بعد أن دخل في اللحظة، فهذه القاعدة تجري في تيمم. نعم، في أصل الفعل، لا الأصل في أصل الاتيان في أصل الواقع لا في صحة الواقع. إذن يجري في التيمم كلتا القاعدتين، قاعدة الفراغ قاعدة الفراغ. في الوضوء قلنا أحسن، في الوضوء لا تجري قاعدة تجاوز يعتني، يعني لو شكا في غسل الوجه وهو يغسل اليسرى وإن كان الأحوط استحباب للتدارك، يعني في حالة الشك مع التجاوز. الفصل الخامس، مسوغات التيمم. لا يجوز التيمم لصلاة مؤقتة قبل دخول وقتها. أذان الظهر الساعة كام؟ لكن يجي واحد يقول أنا بتيمم 11:15 ما يجوز، ما مش الوضوء حتى لو بنية الصلاة على ما يصير، صلي صلاة بصلاة لا يجوز، يتم على الطهارة أمر آخر، لكن يتم على أساس يسلم التيمم ما يشرع. لا يجوز التيمم لصلاة مؤقتة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيؤ. في الوضوء يجوز ولا ما يجوز؟ في الغسل يجوز، لو واحد على جنابة واغتسل الساعة 9 الساعة 10 يغتسل لها 9:10 بنية 3 الظهر صحيح التصحيح ولا مو صحيح؟ عبنيه الكون على الطهارة من الجنابة صحيح ولا مو صحيح؟ لا يجوز التيمم لصلاة مؤقتة قبل دخول وقتها. يقول الآية صريحة، إذا قمتم إلى الصلاة كذا كذا وإن كنتم جنبا فطهروا، يقول الآية إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا حضر وقت الصلاة وأردتم أن تصلي، يعني هذا من الأدلة. ويجوز عند ضيق وقتها، وفي جوازه في الساعة يعني إذا كان وقت الصلاة ضيقان لا إشكال، لأنه يجوز أن يتيمم ويصلي، يعني مثلا لم يبقى من وقت الصلاة إلا 5 دقائق 10 دقائق، ففي هذه الصورة ما تسبيل إلا أن يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي شون تضربع. لكن وفي جوازه في الساعة إشكال، يعني يفرض عن الآن صلاة الظهرين من الساعة 11:30 إلى قرابة الساعة 5 وقت طويل، هل يجوز لي أنا أن أبادر للتيمم وأصلي في أول الوقت، أصلي 11:30 يعني في تفصيل؟ يقول السيد والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء، يعني أنا عندي يأس لأن هذا العذر بيرتفع وبقدر استعمل الماء، يجوز 11:30 أتيمم أصلي. ليش؟ لأن عندي يأس، واحد منقطع في بار أو محبوس أو أو أو أو أو مثلا عنده مرض، والمرض هذا عنده اطمئنان بأنه بيستمر عنده إلى آخر وقت الصلاة، ما بيبرأ ما حتى ما وجدنا، واضح؟ إذن متى يجوز المبادرة للصلاة مع التيمم في أول وقتها؟ إذا كان يائسا من ارتفاع العذر حتى آخر الوقت يجوز لعين يتيمم يصلي. طيب ولو اتفق التمكن من استعمال الماء بعد الصلاة الساعة 12 وجد ماء، الساعة 2 وجد ماء، الساعة 3 وجد ماء، قد وصل بالتيمم، ما يجب علي عيد الصلاة لما يعيدها؟ السيد أخوي قدس الله وسره يقول يجب، السيد السستان يقول لا يجب، صلى صلاة شرعية بتيمم وهات وتلك الصلاة تجزي. شوف شلون شلون التقليد، اثنين صلوا بتيمم، واحد هذه الصلاة تعتبر صحيحة وفرغ الذنب منها، واحد آخر يصير ما كنا صلى ويجب عليه لعادة. إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت أخرى، واحد مثلا تيمم لصلاة الظهرين أول ما أحدث ما طلع من ما صدر من ناقض من نواقض الوضوء إلى أن جاء صلاة المغرب، يجوز يكفي تيمم لصلاة الظهرين هذا ولا ما يكفي؟ شوف إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت أخرى، فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في ساعة وقتها، مثل المسألة السابقة. والآن طيب يقول صلاة العشاءين للمضطر كنت للفجر، أنت الآن مطمئن أو يائس يعني إلى الفجر ما تقدر بالطهارة المائية، وقال إيه مطمئن ما بقدر أستعمل ماء إلى الفجر، ولا خلاص يجوز لك المبادرة إذا ما عندك يأس. يكفي. وعلى كلا التقديرين، أي تقديرين؟ لا ما بعد نكملها. إذا جاز له المبادرة إلى الصلاة في ساعة وقتها، بل تجوز المبادرة مع عدم الياس أيضا. يعني حتى مع عدم الياس، لكن مع الاحتمال، يعني احتمال ارتفاع الأذر فيه. وعلى كل التقديرين، أي تقديرين، يعني سواء مع الياس من ارتفاع الأذر أو مع احتمال الأذر، لو صلى فاتفق ارتفاع الأذر أثناء الوقت وجبة الإعادة على رأيه. لو وجد الماء في أثناء العمل، هو صلي ما عنده ماء، ما وجد له ماء، كم وقف يصلي. في أثناء الصلاة وجد الماء، جمال حكم صلاة كمل ليقطع. يقول فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى. يعني تيمم، ماكو ما يتيمم، صبارهم مثلا مقطوعين ما حصلهم ماء، واحد زملائه راح يدور منه ومنه وجد ماء، يا قال له ترى حصلنا ماي. الآن هل يصلي حكمه؟ يقول إذا دخل في الصلاة ووجد الماء بعد دخوله في ركوع الركعة الأولى، ركوع لو توا مكبر تكبيرة إحرام لا يقطعها، لو هو يقرأ الفاتحة يقطعها، هو يقرأ السورة فارغ من السورة ولا بعد يرتاح، لكن إذا ركع يمضي الصلاة فصلاته صحيح. وفيما على ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية. على ذلك لو وجد الماء قبل دخوله في ركوع الركعة الأولى، يعني على سبيل المثال هو يطوف بالتيمم، لو فرضنا ما وجد ما في مكان الطواف بدأ يطوف بالتيمم ثم وجد الماء أثناء الطواف، يجب عليه الاستئناف. لكن هنا فقط اللي ما يجب عليه الاستئناف في الصلاة لو وجد الماء وهو ها؟ لا ما يحتاج عيد. أي مسألة؟ لو جفتنا العمل ايه كيف تعرف الثاني الخوي هذا ممكن في ادارة فالادرة اثناء الوقت وجبت الإعادة. شو اخر مسألة؟ إذا تيمم مسألة 381، إذا تيمم صلاة الأيام نفس الحكم، إذا وجد بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى، إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر انتقض تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك، يرجع جنبا يعني، ويلزمه أن يتيمم تيمما آخر، ولاحظ استحبابا الجمع بين التيمم والوضوء. ولو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ثم أحدث بالأصغار لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء، فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا لزمه تيمم آخر. هل توسعنا في المسألة في درس سابق؟ قلنا أن التيمم الذي هو بدل عن الجنابة يكفي عن الوضوء، والتيمم الذي يكون بدلا عن حدث أكبر غير الجنابة لا يكفي عن الوضوء، فيجب عليه إذا كان محدث أكبر وأصغر غير الجنابة أن يتيمم بدلا عن غسل وتيمم آخر بدلا عن الوضوء. فإذا لم يتمكن أيضا من الوضوء يتيمم سني. لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت عندما يكفي الوضوء أو ما يكفي للغسل قبل دخول الوقت. كيف قبل ما يدخل الوقت حتى لو فسك أو أتلف ما علوضه، ما مطالب بالصلاة، واضح؟ لكن بعد دخول الوقت ما يجوز له يريق هذا الماء، لأنه بذلك يعجز نفسه عن الطهارة المائية المطلوبة لصلاة حضر وقتها، واضح؟ وإذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمم، ولكنه حينئذ إيش؟ يأثم، يكون قد عصى الله تبارك وتعالى. لكن إذا أراق ما تسقط الصلاة بعد ولا لا تسقط طهارة، طيب يصلي بلا طهارة لابد بطهارة، طهارة مائية ما متمكن منها، فالآن تسوي؟ وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزاء، ولو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت. في قاعدة لا بأس تعرفوها، أن سيد الخوي رحمة الله عليه يرى بأن الإنسان إذا صلى صلاة عذرية، يعني صلاة ما هي صلاة تامة ناقصة لعذر، إما بمسألة جديرة أو بتيمم، وارتفع هذا العذر في وقت الصلاة اللي صلاها لا تكفي تلك الصلاة ولا بد عودها، سماحة السيد السستاني حفظه الله يقول إذا صلى صلاة عذرية يعني ناقصة بعذر من الأعذار جديرة أو تيمم وارتفع عذره في وقت الصلاة لا يجب عليه إعادة. إذن هناك يقول السيد ولو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت، سير خوي كل سيد يقول لا تجب، ولا يجب القضاء إذا كان التمكن خارجه، ولو كان على وضوء، افرض واحد على وضوء قبل دخول الوقت يجوز يبقى الوضوء، يبول ينام كذا، لكن اذا دخل عليه الوقت وهو على وضوء ويدري انه لو احدث ما عنده ما يتوضا يجوز له يبطل الوضوء؟ لا. ليش؟ كل لأنه يعجز نفسه عن الصلاة بطهارة الماء. طيب لو أبطله حكمه يأثم، فيصير إخراج الريح حرام، البول حرام، بضطر غير شيء آخر، هذا مختار كله باختيار، كل حكم لا يجوز يعني في حال الاختيار. ما معنى حكم شرعي يقول للشارع انت مضطر ولا يجوز لك؟ ما في. ولو كان على وضوء لا يجوز ابطاله بعد دخول الوقت اذا علم بعدم وجود الماء او يئس من، ولو يعني اذا علم بعدم وجود الماء، اما اذا كان يحتمل في ماء ما يحرم عليه ابطال الوضوء. متى يحرم عليه ابطال الوضوء؟ اذا علم بعدم وجود الماء او يئس، ولو ابطله. فالحال هذه اي حال يقصد ابطله اذا علم، علم بعدم لا يجوز الطلب على الوقت اذا علم، ها اذا علم بعدم وجود الماء او يئس منه لا يجوز الابطال. فلو ابطله ارتكب معصيه ابطله وجب عليه التيمم، ولكنه قلنا يأسا تكليفا لأنه عصى الله، عصى الشارع المقدم، وأجزأ أيضا على ما أعتقد. هذا كافي، يبدأ علينا درس واحد في الطهارة الترابية أو الطهارة الحدثية، وندخل بعدين في الطهارة من الخبث، ومسائلها مهمة، لعلها نأخذ منها يعني إذا داير نخلص باب الطهارة إن شاء الله. والصلاة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله إيماكم بعد العام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.